بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 12 من شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى المسمى نظم الدرر، ولا نزال في مبحث الحديث الحسن. بعد أن ذكرنا مجموعة إشكالات على التعريف، ذكرنا مجموعة إفادات وإضافات على المبحث بعمومه، وقد ذكرنا ولا نزال نذكر أن موضوع الحديث الحسن الحديث الصحيح هو الأصل في باب الحديث النبوي أو علوم الحديث النبوي كلها، لأنه ما من نوع من غير هذا الأصل يخالفه إلا وله رسم أو اسم أو وسم يغير شرط الصحة وأساسها. من ضمن المسائل العلمية التي طرحها العلماء، هل يقال صحيح شاذ؟ ونحن عرفنا أن من علامات الحديث أو أن شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، فكيف يقال صحيح شاذ؟ قال العلامة عبد الحق الدهلوي في رسالة صغيرة له بعنوان مقدمة في أصول الحديث، ومن باب الفائدة نقول العلامة الدهلوي، طبعا بكسر الدال، دهلوي نسبة إلى دهلي وهي من كبرى مدن الهند، بلاد الهند، ودهلي بتقديم الدال على الهاء هو الاسم التاريخي لها، وكان الفرس والعرب يسمونها دهلي ويقولون دهلي، لكن بعد الاستعمار أو ما يسمى بالاستعمار الإنجليزي للهند سموها أو سموها دلهي، سموها دلهي. ويشبه ذلك تماما ولو من جهة أخرى إسطنبول، فإسطنبول هذا ليس اسمها أو ليس اسمها التاريخي، اسمها التاريخي إسلامبول، لكن لما جاء مصطفى كمال أتاتورك وغير الدولة العثمانية وغار عليها أو أغار عليها وبدل يعني كل شيء فيها حتى اسم العاصمة وحول العاصمة إلى مكان آخر. يقول العلامة عبد الحق الدهلوي في هذه الرسالة: وبعض الناس يعني من أهل العلم يفسرون الشاذ بتفرد الراوي، يعني يجعلون الشذوذ هو مجرد التفرد، ونحن لم نعتبر الشذوذ مجرد التفرد، وإنما الشذوذ تفرد زائد مخالفة، تفرد زائد مخالفة، من غير اعتبار مخالفته للثقات كما سبق. ويقولون صحيح شاذ وصحيح غير شاذ، أما صحيح غير شاذ فهذا هو الأصل، أما صحيح شاذ هنا الإشكالية. وقد استعملها هذه العبارة الاصطلاحية الحاكم النيسابوري في عدد من كلماته، حتى قال في بعض المواضع: وفي الصحيحين من الشواذ شيء كثير. ماذا يقصد بالشواذ؟ أي الأحاديث التي فيها تفرد، وليس المعنى هنا بالشواذ على المعنى الاصطلاحي، وإنما هو على المعنى اللغوي. قال: فالشذوذ بهذا المعنى يعني اللغوي أيضا لا ينافي الصحة كالغرابة، والغرابة المقصود هنا التفرد، الغرابة المقصود هنا أيضا التفرد، فهما من حيث المقصود والمراد شيء واحد. قال: والذي يذكر في مقام الطعن هو مخالفة الثقات، هنا خطأ مطبعي، والذي يذكر في مقام الطعن هو مخالفة الثقات. وهنا وإن كان لابد أن نطول في موضوع الحديث الشاذ وسيأتينا مفصلا، نحن عندما تكلمنا عن الشذوذ وتكلمنا عن العلة وتكلمنا عن المعلقات والانقطاع، هذه كلها أبحاث جانبية وأبحاث استطرادية، وإلا سيأتينا بحث مطول لكل نوع من هذه الأنواع بالدليل والتمثيل والضبط والتصوير. نعم. إذن قضية مخالفة الثقات الحقيقة أنها دقيقة، بمعنى مخالفة الثقات لا ينظر لها فقط من ناحية اللفظ، والذي ينظر لها من ناحية اللفظ يلزمه أن يرد مئات الأحاديث في الصحيحين، لكون كثير من الألفاظ وقع فيها التفرد سواء في البخاري على مسلم أو في مسلم على البخاري، وهذا غير صحيح، وإنما ينظر إلى التفرد زائد المخالفة مجتمعين. الآن عندنا مسألة أخرى، وهي قولهم من المحدثين رواة هذا الحديث ثقات، وقولهم رواة هذا الحديث رواة الصحيح. فبعض الناس يفهم، وهذا رأيناه كثيرا، ويستعمل هاتين الجملتين الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، يقول رجاله رجال الصحيح، أو رواته رواة الصحيح، أو رجاله ثقات، أو رواته ثقات. هذا ليس تصحيحا للحديث. رأينا كثيرا من الباحثين والمؤلفين والمعلقين يقولون صححه الهيثمي في مجمع الزوائد، نرجع إلى مجمع الزوائد إذا فيه رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح، هل هذا يستفاد منه تصحيح الحديث؟ الجواب لا. والنظر هنا من جهتين. الجهة الأولى، أصلا هل القول بأن رواته ثقات صحيح؟ لأننا ظهر لنا بالبحث أنه قد يقال رواته ثقات ولا يكون ذلك صحيحا، يعني هو خطأ في أصل الجملة. النظر الثاني أننا سلمنا أن هؤلاء الرواة جميعا ثقات. النظر الثاني، هل قوله رواته ثقات أو رواته رواة صحيح يلزم منه الصحة في الحكم على السند؟ الجواب لا، لأن شرط ثقة الرواة واحد من خمسة شروط. أين الشروط الأخرى؟ هذا متعلق بأن هذا الراوي ثقة، وهذا الراوي ثقة، وهذا الراوي ثقة، وهذا الراوي ثقة. عندنا الاتصال، وعندنا العدالة، وعندنا الضبط، وعندنا عدم الشذوذ وعدم العلة، هذه أربعة تضاف إلى هذا الشرط. إذن لا يستدل أو لا يعتمد على قول المحدث رواته ثقات أو رواته رواة صحيح بأن هذا مشعر بالصحة، وإنما هذا بيان لشرط من عدة شروط. بل سمعت شيخنا الشيخ الألباني يذكر فائدة رائدة في هذا الموضوع، قال بل هذا مشعر أن في السند علة، لأنه لو لم يكن هنالك هذا الشعور العلمي الدقيق لصحح السند وأكمل الشروط والضوابط، لكن لأنه غير مطمئن لهذا التصحيح إنما ذكر هذا الشرط الواحد دون بقية الشروط التي لم يطمئن لإثباتها أو لوجودها في هذا السند أو ذاك. هنا كلمة للحافظ أو للعلامة الفقيه الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني اليماني رحمه الله في كتابه توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار. وتنقيح الأنظار رسالة في المصطلح، ألفها من مؤلف تنقيح الأنظار؟ من مؤلف تنقيح الأنظار؟ تفضل. من ابن الوزير؟ محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله من كبار أئمة العلم اليمانيين، وكان زيديا مثل الصنعاني والشوكاني، كانوا زيديين من الزيود من فئة الشيعة، ثم انخلعوا عن هذا التقليد وصاروا من أهل السنة ومن كبار أهل السنة. هذا ابن الوزير رحمه الله عندما خرج من تقليد الزيدية ألف بعض شيوخه كتابا في الرد عليه، فرد على هذا الكتاب وهو كتاب صغير في 8 مجلدات، وكان يأتي إلى المسألة فيبحثها ويحررها ويحققها في الرد عليه في مسألة التقليد، ثم ما تفرع عنها من في أبواب الاعتقاد والصحابة والحديث وإلى آخر هذه الأمور. والعجب ليس في هذا، العجب أنه يقول ألفت هذا الكتاب على رأس جبل وليس عندي مصادر ولا مراجع. هنا موضع العجب، هنا موضع الخضوع لهؤلاء العلماء الربانيين رحمهم الله تعالى أجمعين. يقول ضعف المحققون قول من يقول صحيح على شرط مسلم لمجرد إسناده إلى رواة مسلم، يعني لمجرد أن رواته أخرج لهم مسلم. ونحن ذكرنا في مجلس مضى أن اعتبار الشرط لا يتعلق فقط بالرواة، وإنما يتعلق بالنسق الذي أخرج هذا الإمام لهؤلاء الرواة في صحيحه، فلا يكتفى بأن هذا الراوي أخرج له في صحيحه، كيف أخرج له في صحيحه؟ هنا البحث الأدق. قال فإنه ليس كل من في صحيحه من الرواة غير ضعيف، إذ قد صرح بأن فيهم الضعيف لكن ليس فيه حديث ضعيف، بمعنى أنه قد يورد الرواية التي فيها راو ضعيف لكنه يريدها على سبيل المتابعة أو على سبيل الاستئناس أو على سبيل الاستشهاد. ولذلك مع وجود مثل هذا الضعيف في مثل هذا الإطار يقول ليس فيه حديث ضعيف، فلا يستلزم أحد أن وجود الراوي الضعيف ينبني عليه وجود الحديث الضعيف، هذا شيء وذاك شيء آخر. لكن هذا الكلام الحقيقة يعني غير مسلم، كلام الصنعاني رحمه الله غير مسلم، وعندنا في ذلك شيء من البحث. ذكر العلامة تقي الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أسئلة وجهها للحافظ أبي الحجاج المزي، أبو الحجاج المزي صاحب أستطيع أن أقول الكتابين اللذين يمثلان كمبيوتر متقدم، وهما كتابا تحفة الأشراف وتهذيب الكمال. الناظر بتأمل في هذين الكتابين وإذا دخل في كنههما وحقيقتهما أيضا لا ينقضي منه العجب في الخضوع لهذا الإمام أيضا، كأننا نبحث في جهاز الكمبيوتر في هذين الكتابين بترتيب مدهش سبق هؤلاء المستشرقين الذين يتبجحون بعلم الفهرسة ويتبجحون بعلوم التدقيق المعاصرة. وقد رد عليهم ردا رائعا العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تفسير الإمام، في مقدمة سنن الإمام الترمذي رحم الله الجميع. قال السبكي يسأل المزي، المزي نسبة إلى المزة في دمشق من أعمال دمشق، نسأل الله أن يحررها من أيدي النصيرية الخبيثة. قال وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا. نحن قلنا من شرط الصحة ومن لوازم السماع أن لا يكون الراوي مدلسا، فإذا كان مدلسا لابد أن يكون صرح بالتحديث، أو يعني هذا في العموم، هنالك تفاصيل دقيقة قد يأتي التمثيل عليها. قال هل نقول إنهما اطلعا، يعني البخاري ومسلم، على اتصالها؟ يعني كون هذا الراوي مدلسا وكون حديثه معنعنا، هل الشيخان وحدهما اطلعا على اتصال وإن لم يذكراه في الكتاب؟ قال كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما، يعني من باب حسن الظن نقول ما قالوا هذا قد اطلع عليه من جهتهما بأنه متصل، صرح هذا الراوي بالتحديث أو ما أشبه ذلك. قال وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما يوجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح، يعني لو بحثنا لا نجد طريقا غير هذه الطريق التي في الصحيح وهي معنعنة، ولا يوجد خارج الصحيح إثبات اتصال لها. قال هذا هو الواقع، وما يخالفه مما ذكر العلماء من باب تحسين الظن. الآن مثل المدلسين يقال في المختلطين. الراوي المختلط هو الراوي الثقة الذي أصابه سوء حفظ أو خلل في الفهم أو الإدراك أو الحفظ، وهذا يحدث أحيانا كثيرة، يحدث بسبب كبر السن، بسبب وقوع يعني مصيبة معينة تجعله يتأثر ذهنيا. يقول العلماء ما رواه قبل الاختلاط مقبول، وما رواه بعد الاختلاط مردود. إذا وقع في الصحيحين شيء من ذلك ماذا نعمل؟ الجواب ما قاله المزي أيضا، أن ذلك على سبيل حسن الظن بهما، أنهما وقفا أو وقعا على ما يبين أن هذه الرواية أو تلك إنما هي قبل الاختلاط أو مع التصريح بالتحديث للراوي المعنين. الآن هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل، إذن هل معنى ذلك أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة؟ طبعا نحن قلنا أن هذا مبحث سيأتي، وسيأتي من كلام المؤلف الناظم الإمام السيوطي وسيأتي شرحه، لكن نحن الآن نسرع بالجواب في هذه القضية الجزئية. نقول نعم، نقول نعم، لكن كيف نتعامل مع هذا الواقع مع وجود نعم؟ أولا هذا الواقع يسير جدا جدا جدا، يعني لا يكاد يذكر، كما قلت من آلاف الأحاديث قد لا يوجد أحاديث تزيد على أصابع اليدين، لا يزيد على ذلك، مما لا يوجد له شاهد أو متابع أو طريق آخر أو ما أشبه ذلك. أنا أقول ما اتفق، وهذا هو المخرج من هذه الإشكالية بالنسبة لأهل العلم وطلاب العلم، ما اتفق أئمة الحديث المتقدمون والمتأخرون على قبوله فهو لازم القبول، حتى لو كان فيه هذا الانتقاد. يعني في الظاهر هم يرون أن هذا الحديث فيه هذا الراوي، ومع ذلك رأينا أنهم جميعا يقبلونه، لأن الصورة العكسية رأيناهم جميعا يرفضونه ويضعفونه. فكما أنه لا يسعنا هنالك إلا القبول، لا يسعنا هنالك هنا إلا الرد، إلا من وقف من خاصة العلماء على ما يعضد هذه الرواية. وأنا أذكر أن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أورد كلام الإمام الذهبي في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ونقل كلام الإمام الذهبي في الميزان أنه قال لولا هيبة الصحيح لجعلت هذا الحديث من مفاريد خالد بن مخلد القطواني، وفيه شيء من النقد. الشيخ الألباني أورد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع، في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع، وذكر له طرقا وشواهدا ومتابعات يجزم الواقف عليها على الأقل بحسن الحديث وبنفي تفرد خالد بن مخرد القطواني فيه. الآن إذا اختلفوا فيه ذكرنا الصورة الأولى ما اتفقوا على صحته، الصورة الثانية ما اتفقوا على رده، الصورة الثالثة ما اختلفوا فيه، سواء أكان المختلفون من المتقدمين أو من المتأخرين أو من المتقدمين والمتأخرين معا. ما المخرج؟ المخرج الحجة والدليل والبحث. بعض الناس اليوم، وهذا مذهب للأسف يعني بدأ ينتشر وأنا أراه من أوهى المذاهب وأضعفها، هؤلاء الذين يجعلون الهوة بين مذهبين أو طريقتين المتقدمين والمتأخرين، يجعلون كل كلمة قالها عالم من علماء المتقدمين في نقد حديث أو سند حديث أنه يرد هذا الحديث ويضعف بالكلية حتى لو وجدت له شواهد وطرائق وما أشبه، وغفلوا أو تغافلوا عن أن أئمة العلل رحمهم الله كانوا إذا تكلموا في أغلب كلامهم يتكلمون على الأسانيد ولا يتكلمون على المتون جميعا. وفي علل ابن أبي حاتم في أكثر من موضع يقول: سألت أبي عن حديث كذا فقال باطل. يعلق الإمام ابن أبي حاتم عن أبيه فيقول: أي بهذا الإسناد باطل، أي بهذا الإسناد. إذن إذا وجد له إسناد آخر فهذا يرفعه ويرقيه من أن من أن يبقى باطلا أو ضعيفا أو ما أشبه ذلك. مثلا حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، لا يصح عن غير عمر. في كتب العلل مرويات عن غير عمر، عن أبي سعيد الخدري وعن غيره من الصحابة، نرى أئمة العلل يقولون هذا حديث باطل، هذا حديث كذب، هذا حديث مفترض. فهل يقع في القلب أن الحديث الباطل هو حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لا، البطلان من جهة هنا كون راويه ليس عمر بن الخطاب، لأن الحديث لم يصح إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن عندنا مثال على ما ذكره السبكي وعلى ما أشرنا إليه من موضوع وجود بعض الأحاديث يعني التي تكلم فيها العلماء، مرويات أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير من يعرف اسمه؟ من يعرف اسم أبي الزبير؟ محمد ابن مسلم ابن تدرس، ابن تدرس، وهو من أئمة العلم لا شك ولا ريب، وذكرنا يعني في بعض المجالس ثقته ومعرفته بحديث جابر وتخصصه فيه، ومع ذلك أهل العلم لم يقبلوا حديثه لأنه مدلس، لم يقبلوا حديثه بالإطلاق ولم يردوه بالإطلاق. قبلوا حديثه إذا صرح بالتحديث، قبلوا حديثه إذا رواه الليث ابن سعد عنه عن جابر، قبلوا حديثه، قبلوا حديثه إذا كان له متابعات أو له شواهد، أما غير ذلك فتوقفوا، وصرح من صرح من أهل العلم بتضعيفه. وذكر الإمام ابن القطان الفاسي في كتاب بيان الوهم والإيهام عن الإمام أحمد أنه سئل عن رواية أبي الزبير عن جابر فقال: بينهما فياف، بينهما فياف، والفياف هي الصحار، الصحارة والقفار، إشارة إلى بعد ما بين أبي الزبير أو جابر بسبب هذا الانقطاع. وأعل روايته أيضا الإمام النسائي في كتابه المدلسين، والحافظ ابن القطان الفاسي في بيان أهل الإيهام، والحافظ عبد الحق الإشبيلي والشيخ الإسلام تيمية. بينما نرى بعض المعاصرين اليوم وهم يدافعون عن رواية أبي الزبير عن جابر، ولو أن يدافع نحن لا نمانع، لكن يجعل كأنما يعني يجعل هدفه الأكبر في الرد على الشيخ الألباني في موضوع أبي الزبير عن جابر، كأن أبا الزبير قتل والد الشيخ الألباني وهو يعني يريد المدافعة، وهذا كلام غير صحيح. المسألة علمية وقديمة، فلا تجعل القضية متعلقة بشخص عالم من العلماء وقبله من قال بذلك ممن هو يسبقه بقرون كثيرة ويفوقه بعلوم وفيرة، لكن أحيانا يعني تدخل عصبية في هذا الباب. الآن هنا إشكال مباشر على كلام الصنعاني. فعلا إذا وجد في سند خارج الصحيح رواته رواة الصحيح، لكن أحد هؤلاء الرواة فيه ضعف ما فعلا، نحن عندما نبحث في كتب الرجال لا نبحث بحثا يعني صوريا فقط، حتى لو كان هذا الراوي روى له البخاري أو روى له مسلم أو روى له الشيخان، ننظر إلى ما قيل فيه على ما يقول الصنعاني وهو كلام صحيح من هذه الحيثية. فإذا وجد راوي روى له الإمام مسلم وفيه ضعف ما، هنا يأتي موضوع كلام البزي وكلام الصنعاني، أنه قد يكون هنالك تخير للروايات وانتقاء للروايات، وقد يكون هنالك وقوف على ما يثبت هذه الرواية، وهذا ما قد يتعذر أو يتعثر في خارج الصحيحين. أنا أقول إذا وجد مثل هذا الراوي فلا بد من التنبه والفحص والتفطن والدراية بدقة لهذا الراوي وروايته، ثم لو قيل إسناده على شرط مسلم ينبه وأن فلانا فيه ما فيه، حتى إذا لم تقف أنت على علة أو سدود قد يقف غيره، فإذا لم يتنبه غيرك تكون قد نبهته. هكذا العلم، وكم من مرة سمعنا شيخنا الإمام أبا عبد الرحمن رحمه الله يقول العلم لا يقبل الجمود، كم من مسألة درسناها ثم تنبهنا تبين لنا أو نبهنا أو بين لنا أن الأمر على غير ما نقول. مما يرد بالجملة كلام الصنعاني أنني وقفت على كلامك عدد ليس بالقليل من الحفاظ المتقدمين يقولون هذا إسناد على شرط مسلم، وقوله إسناد على شرط مسلم بداهة أنه ليس في صحيح مسلم، إذن هو أتى إلى الحديث الذي ليس في صحيح مسلم فدرسه فرآه على شرط مسلم فقال الكلمة من غير التحرز الذي تحرزه الصنعاني رحمه الله. مثلا الإمام القاسم ابن الفضل الثقفي متوفى سنة 89 و400، قال إسناد على شرط مسلم. الإمام اللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة متوفى سنة 18 بعد 400، يقول إسناد على شرط مسلم. الإمام أبو القاسم الحرفي المتوفى سنة 22 و400، يقول إسناده على شرط مسلم، إضافة إلى الإمام البيهقي والإمام ابن عساكر والإمام أبي موسى أو أبو موسى المديني والإمام الضياء المقدسي، كل هؤلاء قالوا مثل هذه الكلمة ومثل هذا الشرط. الفائدة 27، قولهم في معلقات البخاري وكما قلنا وأشرنا سيأتينا لها بحث مفصل، الحديث المعلق نوع عام من أنواع العلم، لكن أكثر ما يذكر وأكثر ما يبحث في معلقات الإمام البخاري، وإلا هو بحث عام، لكن لكون البخاري رحمه الله أكثر من المعلقات في صحيحه جاء البحث هاهنا أكثر وأوفر. طبعا لا نريد التفصيل في معلقات البخاري وذكر أنواعها وما إلى ذلك، هذا نرجعه إلى بحث المعلق، لكن هنا نريد أن نذكر ما جزم به الإمام البخاري. أحيانا الإمام البخاري يجزم من أول السند أو من وسط السند أو من آخر السند، نحن الآن لا نريد أيضا التفصيل في هذه الجزئية، وإنما نقول الإمام البخاري أبرز من السند رواة وطوى رواة، فقال مثلا عن فلان، هذه صيغة جزم، لم يقل يروى، لم يقل قيل أو يقال، وإنما قال عن فلان أو أن فلانا قال، هذا كله صيغ جازمة. ثم أتى بالسند أو بجزء من السند. الآن قولهم صحيح إلى من علقه عنه، أي إلى من أبرزه وأظهره من الإسناد، وما طواه من الإسناد يكون على عهدة الإمام البخاري. يقول أنا صححت إلى هنا، إلى من علقته عنه، أما ما قبل ذلك مما طويته فهو على شرط الصحة والقبول. هنا فائدة متعلقة بهذا الموضوع. قال الحافظ العراقي عبد الرحيم ابن الحسين في كتابه شرح التبصرة والتذكرة، شرح التبصرة والتذكرة هو شرح الحافظ العراقي على ألفيته، وسبحان الله نال الشهرة في شرح الألفية الحافظ السخاوي أكثر من شهرة المؤلف نفسه أو الناظم ذاته. أنا أجزم أن كثير من طلاب العلم لا يعرفون أن للحافظ العراقي شرحا مطبوعا على ألفيته، وعندي طبعة مغربية من هذا الشرح عمرها 80 سنة، يعني مطبوع لعله قبل الشرح السخاوي فتح المغيث، ومع ذلك نال هذه الشهرة الفرع ولم ينلها الأصل. الحقيقة يعني الكتب اختلفت في ضبط اسم هذا الكتاب، أعني الشرح، بعضهم سماه التبصرة والتذكرة، وعندي طبعة مصرية سمته فتح المغيث للعراقي، لا نتكلم عن فتح المغيث للسخاوي، وهذا غلط وهذا غلط، والصواب أن اسم هذا الكتاب شرح التبصرة والتذكرة، لأن التبصرة والتذكرة هو الاسم الذي أطلقه العراقي على ألفيته. يقول نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسند. إذن تبصرة وتذكرة، حتى إن الإمام السخاوي في فتح المغيث قال والتبصرة والتذكرة لقب على هذه الألفية، يعني أنه اسمها. وهنا فائدة زائدة، قول الحافظ العراقي في ألفيته في أولها نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند. المسند هو المتمكن من علوم الحديث. الآن لفظ المسند فقد رونقه وذهبت بهجته، وصار الغادي والرائح على صفحات الإنترنت يوصف بأنه مسند، لمجرد أن له إجازات من الشيخ الفلاني، لمجرد أن الشيخ الفلاني أجازه أو أنه قرأ عليه على طريقة الهذرمة، التي طبعا نتكلم عن الغالبية، أما ما كان دون ذلك من القراءة التي فيها الضبط والإتقان فحيّها بها. ونحن لنا 4 مجالس في نقد هذه الصورة بعنوان كشف المجازفات في مسائل مجالس السماع والإجازات. فالتساهل في هذا أدى إلى التساهل في التلقين، والتساهل في التمشيخ، والتساهل في التبجح، وكل هذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. يقول الحافظ العراقي في كتابه شرح التبصرة والتذكرة إن أتى به بصيغة الجزم يعني المعلق كقوله قال فلان أو روى فلان أو نحو ذلك، كأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال وكل ذلك سواء، فاحكم بصحته عمن علقه عنه، يعني إلى من علقه عنه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده. إذن الإمام البخاري إذا قال وقال فلان ثم ذكر طرفا من السند فإلى هذا الموقع هو صحيح، لكن هل يلزم من ذلك إثبات الصحة كلها؟ الجواب لا، لاحتمال أن يكون هنالك خلل فيما أبرزه ولم يتيسر له النظر في ثبوته أو الجزم به كما جزم في الجزء الأول. هنا الدقة في هذا الموضوع. إذن قولهم صحيح إلى من علقه عنه من كلام الإمام البخاري لا يلزم منه الصحة الكاملة، وإنما هي صحة جزئية فقط إلى من علقه عنه. يقول الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح: دل ذلك على صحة الإسناد بينه وبين من علق عنه، وهو كما قلنا الجزء الذي طواه وما أبرزه. الحافظ العراقي يتمم، ماذا يقول؟ قال: فإن كان في من أبرزه من الرواة لا يحتج به فليس فيه إلا الحكم بصحته عمن أسند أو عمن أسند إليه، كقول البخاري وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري متوقف في رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. من يعرف اسم أبيه وجده؟ بهز ابن حكيم، قلناها، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري رحم الله الجميع ورضي الله عن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. إذن البخاري عندما قال وقال بهز عن أبيه عن جده صحح ما قبل بهز، وما بعد بهز من أراد أن يصححه أو من هو عنده صحيح فليصححه، لأن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مختلف فيها، بعض أهل العلم يضعفها وبعض أهل العلم يصححها، بعض أهل العلم يصحح أو يحسنها بصورة أدق. قولهم صحيح إلى فلان، البحث الأول كان متعلقا بخصوصية الإمام البخاري، البحث الثاني متعلق بعموم هذا القول، وهذا نراه كثيرا. مثلا الحافظ ابن حجر في فتح الباري أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في سنن الترمذي وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم إلى على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، إلى آخر الحديث. قال: إسناده صحيح إلى الحسن، إسناده صحيح إلى الحسن، لأن هذا الحديث يروي الحسن عن سمرة. قال: إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع، لأن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، فهو يقول: أنا أضمن لكم إلى الحسن، وبعد الحسن في رواية عن سمرة من صحح السماع يصحح الحديث، ومن لم يصحح السماع لا يصحح الحديث. مثال آخر، قال البوصيري وهو أحمد بن أبي بكر رحمه الله المتوفى سنة 840، وبالمناسبة سنة 840 هي نفسها سنة وفاة محمد بن إبراهيم الوزير رحمهم الله، في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، وهو غير مصباح الزجاجة بشرح ابن ماجة للسيوطي، هذا في الزوائد التي زادت على الكتب الخمسة وعلق عليها تعليقات حديثية بالتصحيح والتضعيف. قال: هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، ومن يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالإسناد صحيح عنده. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في للعلماء فيها ثلاثة أقوال: منهم من يصححه، منهم من يحسنه، ومنهم من يضعفه، والذي استقر عليه كلام كثير من أهل العلم التحسين. البوصيري قد يختلط ببوصيري آخر، فيظن بعض الناس أن هذا البوصيري هو ذاك البوصيري، وهو محمد بن سعيد الصنهاجي المتوفى سنة 96 و600 قبل البوصيري المحدث. هذا البوصيري صوفي وهو صاحب كتاب البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مع مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيما له من الصفات والأوصاف والكمالات والنعود التي ليس فيها غلو وليس فيها تجاوز. أما أن يأتي ويقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أما أن يأتي أن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألذ به سواك عند حدوث الحادث العممي وغير ذلك، هذه كلها مخالفات. وألف شيخنا المفسر اللغوي الشيخ محمد نسيب الرفاعي كتابا لطيفا جدا بعنوان نقض البردة وبيان ما فيها من أبواب الشرك والردة. مثال ثالث، قال شيخنا رحمه الله في بعض الأحاديث في رواية الغليل أخرجه الدارمي وابن الجارود بإسناد صحيح إلى الحسن، فإن كان سمعه من عثمان، حسن يروي عن عثمان، فهو عنه صحيح، وإلا فالحسن مدلس وقد عنعنه. إذن إذا رأينا عالما يقول إسناده صحيح إلى فلان وكان هذا الفلان غير صحابي، إذا قال إسناده صحيح إلى عمر إلى أبي هريرة، هل هذا يحتاج إلى النظر؟ لا يحتاج، لكن هذه عبارة يعني قد لا توجد، إنما توجد هذه العبارة لإيراد شيء من البحث أو الشك، كما يقولون إسناده صحيح إلى الحسن، إسناده صحيح إلى بهز، إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، حتى يكون النظر فيما وراء ذلك من الرواة الذين أظهروا، وبالتالي لا يصحح هذا بالجملة. النقطة الفائدة التاسعة والعشرون، وهي متعلقة باصطلاح خاص في الصحة للإمام محيي السنة، لقبه محيي السنة، إذا قيل محيي السنة فهو الإمام الحسين بن مسعود البغوي، صاحب كتاب شرح السنة وصاحب كتاب معالم التنزيل في التفسير، متوفى سنة 1615، وله كتاب اسمه مصابيح السنة التي ألف عليها تاج الدين التبريزي كتابه مشكات المصابيح. مشكات المصابيح هو الأصل الذي فرع منه، أو وهو الذي بنى المؤلف كتابه على مصابيح السنة. مصابيح السنة ألفه البغوي، التبريزي ألف على البغوي كتابه مشكات المصابيح. يقول في مقدمة الكتاب، طبعا من باب الفائدة، البغوي اثنان من العلماء الكبار، أحدهما متقدم والآخر متأخر، بينهما نحو 200 سنة. الأول هو الإمام أبو الحسين مسعود عفوا، والثاني هو الإمام أبو القاسم البغوي راوي الجعديات وغيرها من الكتب، وهو متقدم، توفي سنة 710. يقول الإمام البغوي وهو المتأخر صاحب المصابيح وشرح السنة ومعالم التنزيل، قال في المقدمة: هذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة عليه الصلاة والسلام، وسنن سارت على معدن الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هن مصابيح الدجى، الدجى هي الليالي المظلمة، خرجت عن مشكات التقوى مما أورده الأئمة في كتبهم. الأئمة يعني أئمة الحديث، البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه، إلى أن قال: وتجد أحاديث كل باب منها. طبعا هو رتب الكتاب على أبواب العلم، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، وهكذا. وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان، أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، وأعني بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم. هذا كلام الإمام البغوي الحسين بن مسعود محيي السنة في كتابه مصابيح السنة، يقول ما رواه البخاري ومسلم يعنون عليه ومن الصحاح، ثم يأتي بالأحاديث التي كلها من البخاري ومسلم أو من البخاري أو مسلم، ثم يأتي فيقول من الحسان، ثم يبين أو يروي الأحاديث التي هي خارج البخاري ومسلم مثل ترمذي أو أبو داود أو النسائي، أبي داود أو النسائي أو غير ذلك. هذا الاصطلاح الذي ذكره وشرحه وسار عليه البغوي في هذا الكتاب اعترض عليه بعض أهل العلم، اعترض عليه ابن الصلاح، واعترض عليه النووي، واعترض عليه ابن كثير وغيرهم. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بعلوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، قال هذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. يعني أنت تقول من الحسن ثم تورد أحاديث دون أن تبينها، وبعضها قد لا يكون كذلك، فكيف يعني ليس هكذا تعريف الحسن عند العلماء؟ قال والكلام لا يزال ابن الصلاح، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن. كلمة غير حسن تشمل ما فوق وتشمل ما دون، على غير حسن من الصحيح وعلى غير حسن من الضعيف أيضا. النووي في كتابه التقريب، التقريب هذا من يعرف، من يذكر لنا فائدة عن هذا الكتاب التقريب للإمام النووي؟ هذا التقريب هو مختصر لكتاب ابن الصلاح، والإمام النووي له كتابان اختصر فيهما ابن الصلاح وأضاف عليهما فوائد زوائد. الكتاب الأول التقريب، والكتاب الثاني ما هو؟ تفضل أكمل الاسم. إرشاد طلاب الحقائق إلى سنة سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. والتقريب هو الكتاب الذي شرحه الإمام السيوطي في كتاب التدريب، تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي. والسخاوي له شرح طبع حديثا على تقريب النووي، ولم أستطع مع أنني لم أطل البحث في الترجيح بين الكتابين أيهما أسبق، أما الأوسع فكتاب السيوطي أوسع من كتاب السخاوي. يقول النووي في كتابه التقريب: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر، كما قال ابن الصلاح لكن بما هو أوسع، لما قال تشتمل على حسن وغير حسن، تشتمل على صحيح وتشتمل على ضعيف، هذا كله يشمله قولنا غير حسن. الزركشي في نكته على ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح كتابان، النكت على ابن الصلاح لابن حجر وهو الأشهر عند طلاب العلم لأنه أقدم مطبوع منذ نحو 20 سنة، والنكت على ابن الصلاح للإمام بدر الدين الزركشي هو من أئمة الأصول ومن أئمة الفقه رحم الله الجميع. يقول في نكته متعقبا ابن الصلاح، يقول: وقد تبعه النووي وغيره في الاعتراض على البغوي، وهو عجيب، يرد الاعتراض وينتصر ليه البغوي، لأن البغوي لم يقل إن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا، وإنما اصطلح على هذا رعاية للاختصار، يعني هو اصطلاح خاص ليس اصطلاحا عاما، ولا هو اصطلاح مسند إلى أئمة العلم، أنهم يريدون كذا ويقصدون كذا، وإنما هو اصطلاح لنفسه في هذا الكتاب. وهذه قضية مهمة نريد أن نخرج عن ما نحن فيه يعني لحظات. معرفة مصطلحات العلوم ومصطلحات الكتب هي المفتاح للفهم والاستيعاب والإدراك الصحيح. وأما تعميم المصطلحات وهي ليست عامة فهذا كلام لا يجوز، وهو مما يجعل المغاليق ترد على عقل طالب العلم، بل مما يجعل الأغاليق تتوارد عليه، لأنه فهم الأمر على هذا النحو والأمر على غير ذلك النحو. أنا أضرب على ذلك مثالا واحدا. الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، حافظ له كتابان على تهذيب الكمال، كتاب تهذيب التهذيب ثم كتاب تقريب التهذيب، وألف بعض علماء الهند كتابا سماه التقعيد على التقريب، وكتاب تهذيب الكمال أصله كتاب الكمال للإمام عبد الغني المقدسي وهو تحت الطبع. كل هذه الكتب مطبوعة، والتقعيد مطبوع في الهند قديما قبل 100 سنة. الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ماذا يقول؟ يقول مقبول، هذا الراوي مقبول الحديث أو مقبول. كلمة مقبول في اللغة ماذا نفهم منها؟ ماذا نفهم منها؟ أنه مقبول. يعني هل تقول عن المردود مقبول؟ لا يمكن، هذا عكس اللغة. لكن الحافظ ابن حجر في التقريب أراد بالمقبول التضعيف، فقال حيثما قلت مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع. لين الحديث يعني ضعيف، إلا إذا توبع يعني جاءت رواية أخرى تعضده. أن يأتي طالب العلم ويقرأ كلمة مقبول عند أئمة العلم الآخرين فيحمل هذه الكلمة هنالك على ما فهمه من كلام ابن حجر، هذا لا يجوز، لأن ابن حجر إنما أراد المصطلح الخاص، بينما أئمة العلم إذا أطلقوها فإنما يطلقونها على المعنى اللغوي الذي هو بمعنى القبول، بمعنى عدم الرد والرفض للرواية. هذا مثل، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. إذن إدراك وتفهم وتفقه المصطلحات في العلوم عامة أو في الكتب خاصة أمر من أعظم مفاتيح العلوم. قال وإنما اصطلح على هذا رعاية للاصطلاح، للاختصار عفوا، ولا مشاحة في الاصطلاح. مشاحة يعني مؤاخذة، لا مؤاخذة في الاصطلاح. إنسان اصطلح اصطلاحا وهذا الاصطلاح ليس فيه معارضة لنص أو لأصل فله أن يصطلح ما يشاء. قال فإنه قال يعني البغوي أردت بالصحاح، نعيد العبارة لأن فيها زيادة فائدة، أردت بالصحاح ما خرجه الشيخان وبالحسن ما رواه أبو داود وأبو عيسى الترمذي وغيرهما، وبيان ما كان فيهما من غريب أو وبيان ما كان فيهما من غريب أو ضعيف أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا. إذن هو يقول ومن الحسان كذا، لكن أحيانا يقول هذا ضعيف، أحيانا يقول هذا فيه سند كذا، يعني يشير. أما المنكر والموضوع يعني شديد الضعف والموضوع يقول أعرضت عنه. يعلق الإمام الزركشي على هذه الجملة من كلام البغوي ماذا يقول، وهي 3 نقاط مهمة جدا. قال فقد التزم بيان غير الحسن، هذه واحدة. ثانيا وبوب على الصحيح والحسن ولم يميز بينهما لاشتراك الكل في الاحتجاج في نظر الفقيه. إذن هذا المأخذ ليس مأخذا حديثيا صرفا، وإنما هو مأخذ فقهي، لأن الفقيه يهمه الثبوت، لا يهم هذا حديث رواه البخاري، هذا حديث رواه أبو داود، هذا حديث رواه الشيخان، هذا حديث رواه أحمد، ما دام صحيحا. معركة الفقيه في الأحاديث الصحيحة. طبعا أنا أعلم أن للعلماء أبحاثا عند التعارض بين الروايات بعضهم قال إذا تعارضت روايتان، رواية في الصحيح ورواية خارج الصحيح، يقدم رواية الصحيح، لكن هذا المسلك في دفع التعارض نادر جدا، وكثير ممن يذكره يذكره على غير الصواب. ثم قال استدراكا: الإمام الزركشي لا يزال يعقب على من انتقد البغوية في اصطلاحه. قال نعم، هاي للاستدراك، وكثيرا ما يستعملها الذهبي، كثيرا ما يستعملها، يقول نعم في السنن أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، ففي إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاحة. أنت تقول حسن ثم بعد ذلك نرى هذا الحديث صحيحا، هذه مؤاخذة. لكن تلطف في العبارة الإمام الزركشي فيقول فيه نوع مشاحة، يعني نوع مؤاخذة. هذا النوع من المشاحة عبر عنه بلسان أوضح الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح. التقييد والإيضاح، من يتمم اسم الكتاب؟ اسم الكتاب من يتممه؟ تفضل، أنت أتيت المعنى وأنا أريد اللفظ، من يتممه؟ تفضل. أحسن، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للحافظ عبد الرحيم ابن الحسين الأثري العراقي رحمه الله. يقول فالإيراد، الإيراد هو الانتقاد، فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به، لبيان الحسن والصحيح عفوا، بما فيها من الحسن والصحيح لي، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به. نفس عبارة الإمام الزركشي لكن بأسلوب أكثر صراحة في الانتقاد. أنت الآن قلت ومن الحسان ثم فيه حسن وصحيح، هذا انتقاد، هذا إيراد باطل. لكن هذا الإيراد قد يسهل أو يهون من النظر فيه إذا أخذناه من الناحية الفقهية، فالفقيه همه الصحة والثبوت وليس همه أن ينظر هذا حديث ضعيف، هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح، إلا على المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا يوجد شيء من الأسئلة حول هذا الذي نحن فيه فهذا خير على خير إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يبدو أنه يعني أن السائل كتبه قبل أن يعني ينظر تمام كلامنا. يقول إذا علق البخاري في بصيغة الجزم كان يقول عن أبي هريرة، فهل نجزم بصحته عن ماذا قلنا؟ قلنا نعم، إذا علق عن الصحابي فهذا مجزوم به. نحن إشكالنا إذا كان تعليقه عن من قبل الصحابي، عن تابع أو تابع تابعي، يقول عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، فهذا منه صحة إلى من أبرز اسمه لا غير. يقول نرجو أن تفصلوا لنا مسألة المعلق الذي ساقه البخاري في المعازف، يقصد حديث أبي مالك الأشعري الذي ضعفه الإمام بن حزم، وكتبت جزءا قبل 20 سنة في الرد على الإمام بن حزم وبعض مقلديه العصريين، وإن شاء الله في مبحث الحديث المعلق نأتي على هذا المثل، لأن أكثر الأئمة من العلماء والمحدثين يذكرون هذا المثل على بحث الحديث المعلق عند الإمام البخاري. يقول كيف نجزم بصحة الرواة إلى من علق عنه؟ فهل يمكن أن يكون هنالك خلل في من لم يبرزهم البخاري لأنه مجتهد في التعويل في التعديل؟ نقول نعم، لكن نحن نقول هذا صحيح عند البخاري. أنت الآن لا تبحث في أصل الصحة والثبوت، أنت تبحث في الصحة عند البخاري. أما إذا أردت أن تبحث في أصل الصحة والثبوت فحتى من علقه، الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق أتى على 99% من الأحاديث التي علقها البخاري فأوردها موصولة من كتب أخرى، يقول هذا حديث علقه البخاري وقد وصله الإمام أحمد. هذا حديث علقه البخاري وهو موصول عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات. هذا حديث علقه البخاري وهو عند ابن عساكر في تاريخه مثلا. فحينئذ تنظر وهل توافق البخاري أم لا توافق البخاري. والكلام طبعا للأئمة الكبراء العدول الثقات الذين يعرفون العلماء، أما من سواهم فيكفيهم جزم الإمام البخاري وهو من هو إمامة وأمانة رحمه الله تعالى. نعم تفضل. نحن قلنا وذكرنا أن من شرط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا، والشذوذ هو التفرد والمخالفة. وعليه فإن هذا الشاذ إذا تفرد وخالف من هو أوثق منه أو من هو أكثر فلا شك أنه مردود. وأما اصطلاح الحاكم واستعماله لفظ الشذوذ فأراد به الشذوذ اللغوي وهو التفرد، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا الشاذ ضعيف من أقسام الضعيف إلا على المعنى اللغوي، إلا على المعنى اللغوي فليس بضعيف. أول حديث في صحيح البخاري فيه تفرد، وآخر حديث في صحيح البخاري فيه تفرد، وكثير من الحديث في صحيح البخاري فيها تفرد. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. من عنده سؤال أو استفسار تفضل ارفع صوتك. نعم هذا مذهب موجود يقولون تفرد به فلان. قد يكون قوله تفرد به فلان حكاية للواقع، وقد يكون قوله تفرد به فلان إشارة إلى الغمز به. لكن ليس كل حديث قيل فيه أو في بعض رواته تفرد به فلان يراد الغمز به، لأنه عشرات بل مئات من الأحاديث الصحيحة تفرد بها رواتها. فالقول بتفرد به كأنه يقول لك انظر هل هذا يحتمل التفرد، هل هذا قادر في ثقته وحفظه وضبطه على التفرد أم أنه ليس بقادر. وإن كان الأغلب أنها حكاية للواقع، ثم التضعيف يكون كما يقال خروجا عن الأصل أو الغمز، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. كيف الفرق بين الزيادة المتغير والحديث الشاذ؟ في آخر دقيقة هذا البحث يعني؟ هذا بحث أتعب العلماء وطلاب العلم، لا يمكن أن نشرحه في خلال دقيقة، وسيأتينا بحثه مفصلا وبالدلائل والأمثلة في الحديث الشاذ، وهو مبحث عام. نحن قلنا تطرقنا للعلل والشذوذ والتعليق والعدالة والضبط كل ذلك استطرادات في حد الحديث الحسن، أما تفاصيلها كل من هذه سيأتي له نوع خاص مستقل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.